بقديم الزمان وسالف العصر والأوان لحتى كان. كدوان الحكاية فلنستمع للكلام وفي الحكاية مايا متعة وانسجام. كدوان الحكاية فلنستمع للكلام وفي الحكاية مايا متعة وانسجام. ونشوة في البداية وعبرة في الختام ورحلة في الزمان ورحلة في المكان. سافرنا الحلقة الماضية ببرنامجنا قهوة وكتاب إلى جزيرة كريت اليونانية انطلاقا من ميناء بيري مع بطل روايتنا زوربا المتصالح مع نفسه المتناغم مع الطبيعة واللي حرض فينا أسئلة وجودية ما بتحتاج لإجابات إنما بحاجة وقفة تأمل والتفكر بانفتاح على الحياة وعدم تقييد الروح بل بإطلاقة لتحلق عاليا كما فعل زوربا. مستمعينا بحلقة اليوم رح نكمل الرحلة مع ضيفتنا الأستاذة لبانا الجندي عضو بملتقى اقرأ معنا. يسعد أوقات. روايتنا بتحمل فلسفة الحياة بملامح إنسان يرقص إيقاع الفرح على أنغام آلة السانتوري اللي عزفت على أوتار شخصيتنا بالحلقة الماضية تماما كما وصفتيها. محطات عديدة وشخصيات عدة مرت بحياة زوربا حاملة مع رسائل واليوم معك رح نتابع الرحلة. شكرا لك. يسعد أوقاتك وأوقات المستمعين. زوربا هذه الشخصية اللي بتمثل الحرية بأبعاد بمفاهيم لا ترتقي إليها كل كتب العالم. أخذ من الطبيعة هذا الشخص عندما يصفه الرئيس طبعا اللي هو الراوي بده يوصفه لصديقه يقول عند المساء يحدثني وهو جالس أمامي سندباد بحري رائع يتحدث ويتسع العالم كلما تحدث وأحيانا عندما لا تسد الكلمة حاجته ينتصب قافزا ويرقص وعندما لا يكفيه الرقص نفسه يضع السانتوري على ركبتيه ويبدأ بالعزف أحيانا يعزف لحنا وحشيا فتحس بأنك تختنق لأنك تفهم فجأة أن الحياة تافهة وبائسة غير لائقة بالإنسان وأحيانا يعزف لحنا مؤلما فتحس بأن الحياة تمر وتنساب كما الرمل من بين الأصابع وبأن الطمأنينة لا وجود لها. كيف؟ ما هذا الشخص؟ ما هذه الشخصية التي أخذت كل هذه الأبعاد وهذا المفهوم للحرية الشاسع؟ مفهوم الشاسع والمنضبط بآن المعنى. كيف ينضبط؟ ينضبط ضمن حدود زوربا. زوربا لها حدود خاصة غير حدود الماء المتعارف عليها. تماما. زوربا متصالح مع نفسه ذكرتيها وذكرناها في الحلقة السابقة وهذه اللغة التي يعبر بها. زوربا لم يقرأ لم يكتب لكنه يعبر بصدق حطم المنطق. يقول الراوي بأن زوربا استطاع أن يعبر بتحطيم المنطق. كم شخص بيشبه زوربا هلأ وأنت عم تحكي يعني لما أحياناً بيحس الكلمات ما بتعبر عن إحساسه فبيقوم بيرقص كل أو راقص بيعزف كل راقص. الرقص لغة الجسد. يقول زوربا للراوي إذا كنت كل الكتب اللي قرأتها واللي شو طلعت خلاصة طبعاً بذكر المستمعين ان حكينا على موت هورتانيس. نعم على موت هورتانيس كنا توقفنا عند هاي النقطه بالحلقه تماما السابقة. تماما موت هورتانيس اللي هي المغنيه المغامره المتعدده العشاق كسفينه الحرب كانت ايه كسفينه قديمه. نعم. حطت على البحر وقرانا وصفه ما بدنا نعيد لكن هو بالنسبه له موت هورتانيس ليس لأنها المرأة الوحيدة في حياته لأنها امرأة وماتت المرأة الثانية واللي سبق أنا ذكرتها بالحلقة السابقة لكن ما حكينا عنها، اللي هي الأرملة الشابة، واللي هي كانت بنظر أهل القرية والرهبان، واللي زوربا له موقف أيضا من الرهبان، وهون الموقف من فكرة التدين، هون الموقف من فكرة التدين بالنسبة له هو هذا تساؤل. فالأرملة لما بتموت تصعقه بيتساءل عن فكرة الموت، هون بتطرح عنده تساؤل لمفهوم تماماً جديد. تماما بيسأله للراوي، أنت قرأت وتعلمت وعندك ثقافات كتيرة، فيك تجاوبني لماذا نموت؟ هذا سؤال كمان كل شخص فينا ممكن يسأله بلحظة بيوقف بينه وبين حاله، طبعا بيوقف حائر أنه أنا ما فيني أقول لك لماذا نموت، أنا نفسي ما بعرف، كل علمك وما بتعرف تجاوبني هذا السؤال. أنا بعرف أنه كل إنسان له نهاية، وهذه النهاية قد تكون في أي لحظة، لذلك أنا أعيش هذه اللحظة. مهما تكون طويلة أعيشها، مهما تكون قصيرة أعيشها، لا أفكر في هذه اللحظة، أفكر في الوصول، في طريقي إلى هذه اللحظة، ماذا أفعل؟ أرقص. الراوي لغته الكلام والكتابة، أما زوربا لغته الجسد. لما بيحكي بيقول له أنت عم تحكي كتير كلام كبير، بس أنا ماني عم بفهمك، لأنه ما في شيء عم ينفعل من جسمك مع كلامك، عم يطلع كلامك هيك وكأنه منفصل ما في تناغم يعني. أما هو يعني حس الراوي أنه أنا معناته الكلام إذا من مزج بدم قائله بروحه ما بيأثر، يعني فينا نقول مثل لما الكلام بيطلع من القلب، من القلب بمعنى هو كيف بيعبر عنه أنه ممزوج بالدم. نعم. ما معنى بالدم؟ هو الحياة، ما في دم ما في حياة. هي من الأفكار اللي بيطرحها. الحالة الثالثة واللي هي كتير مهمة، لما بيعزمهم شريف القرية بيدعيهم على العشاء بيروحوا، زوجته بيشبهها أنه مثل الدجاجة، شو ما بده بتروح بتجي بتعمل. طبعا الراوي بيستاء من هذا الموقف، قال له أنا بدي فهمها شو بمعنى، بده ينورها، بده يطلعها، بده يعطيها فكرة كيف تتحرر، كيف تنطلق، ليش لا تكون تابع لزوجها، ليش. طبعا تعرفي المثقف كيف بيطرح هيك الفكرة. فهو بيقول له وما الذي ستفيده الأم أنانيوستي اللي هي الزوجة، وما الذي ستفيده، ستبدأ الخصومات، فالدجاجة تريد أن تصبح ديكا ولن يبقى في المنزل إلا مناقير تتشابك. وكأنه هذا حال كل أغلب الأزواج مش عارف أقول كل. بمعنى إذا كنت تريد أن تنور إنسان يجب أن يكون لديك البديل للظلم التي هو فيها، للظلم التي تحيط به. إن لم يكن لديك بديلا لا تنتزعه من ظلمته، قد يكون يعي كل ما بذهنك لكن لا يريد ما باليد حيلي أو لا يريد الخروج، بس هذا ضعف بيكون. هذا مو لأنه ضعف، لأنه البديل ما هو موجود، مثل حالنا هلق. مثل حالنا، لم أكن أعرف، كنت أعلم جيدا ما سيتهدم، هذا بيقول الراوي، لكنني لا أعرف ما الذي سيبنى فوق الأنقاض، هذا حالنا. رواية في العمق. نعم. إن العالم القديم متين ملموس ونحن نعيشه ونناضل معه كل لحظة، إنه موجود، وعالم المستقبل لم يولد بعد وهو غير قابل لللمس، مائع مصنوع من النور الذي نسجت منه الأحلام، إنه غيمة تتضاربها رياح عنيفة، الحب، الحقد، الخيال، الصدفة، الله، كل هذه المفاهيم تتضارب في ما هو المستقبل. زوربا لا يعنيه المستقبل، تعنيه اللحظة، لأنه بيفهمك، ما بيفكر بشيء ما بيفهمه، ولأنه غبي ولكن بعين المراقب يعني إذا بدنا نقول لا ما أنه مراقب، هو الراوي عم يطرح أفكار لكن ما عنده بدائل. فزوربا هون النقاش بيناتهم أنه أنا عم بطرح أفكار، إيه أنا ببين أني مثقف أني فهمان وقديش في عنا منظرين هلأ تماما عرفتي. أما البديل، البديل لحالة الدمار لفوق الأنقاض، شو بدك تبني؟ عندك مخطط للبناء؟ يعني على مبدأ كمان لما بيقولوا أنه إذا ما كان كلامك مفيد أكثر من صمتك فأبقى صامتا يعني. تماما تماما. أو رقص مثل زوربا. ما هو أجمل يعني الرقص أو بمعنى الفن أو التناغم، خلينا نقول التناغم مع روحنا مع أنفسنا، هي الحالة الأجمل والأصدق. تمام تمام تمام. هي كمان هو عم يفكر بالزوجة بالمرأة أيضا، تحسي أنه عنده بعد لهي الشخصية، بيقول عن المرأة هي بحد ذاتها حالة خاصة، انه يعني ما بيعرف يعبر، ما بيعرف يعبر عنها، بيعرف انه هو هذه المراه هي كيان، هي شيء موجود كتير مهم وانت لا تقرب منه، يعني كيان مقدس لا تقرب منه بمفاهيمك وبفلسفتك وبالورق اللي ابتلعته وبالكلام اللي اخذته من الكتب، هذا ما بيعنيني، هذا ما بيخليك تعرف تتعامل مع المرأة. يمكن كتير ناس هلا عم تسمعنا وبتتمنى تكون كشخصية زوربا. رح نتابع معك بقية أحداث الرواية ولكن بعد الفاصل. ضوى الهوى أنا ديله وطلع القمر واتشوى أنا، كتب السهى نواويله ورق الشجر رح يسبق أنا، ضوى الهوى أنا ديله طلع القمر واتشوى أنا، كتب السهى تابعين معكم مستمعينا بالحديث حول رواية زوربا، معك ضيفتنا الأستاذة لبانا. يعني فعلا شخصية زوربا الجدلية، على قد ما هي جدلية على قد ما هي بتشبه كل حدا فينا، ويمكن كل حدا سمع الحلقة الماضية أو عم يسمع اليوم عم يتمنى يكون يقدر يكون مثل زوربا بمحطة ما. يعني اليوم الحياة متعبة شوي بضغوطاتها، فكنا عم نحكي عن موضوع التناغم مع الروح، تناغم مع الذات بالنسبة لزوربا، موضوع الموسيقى والرقصة إلى هيك خاصية، خبرينا. طبعا بيقولوا طبعا لما بيحكوا هني عن فكرة الموت بينتقلوا لفكرة موقف الرهبان من قتل الأرملة، هني ما بيقدروا يعملوا لشي، حتى هذا المثقف ما بيقدر يقدم لشي. زوربا هوني بتصور بداخله ثورة كبيرة، ليش القتل، ليش الموت، ليش بيصير عنده طبعا كتير بده يعبر بجسده. بيحكي له أن الرهبان هني أحرى بهم أن يشنقوا أنفسهم، إن الشيطان يسكنهم جميعا. فكرة الشيطان، فكرة الشيطان بمعنى التمرد. مين هو الشيطان؟ كل إنسان بداخله شيطان. عندما يصعد مستوى هذا الشيطان تصبح لدى الإنسان حالة تمرد. ما يقول زوربا أحرى بهم أن يشنقوا أنفسهم، إن الشيطان يسكنهم جميعا، أحدهم يريد امرأة والآخر سمكا وآخر مالا والآخر صحفا. يعني لم ينزلوا، لماذا لا ينزلون إلى هذا العالم ليشبعوا من كل ذلك ويطهروا عقولهم؟ يعني أنت عم تحرم حالك، تحرم حالك وجوه عم تشتهي عم تشتهي عم تشتهي. كل ما حرمت حالك عم تشتهي، كل ما حرمت حالك عم تشتهي. دائما الممنوع مرغوب. إيه تماما. فهو شو بيقول له؟ كيف تستطيع أن تتخلص من الشيطان إذا لم تصبح أنت بنفسك شيطانا؟ هون شو عم يطلب يعني؟ عم يطلب بمعنى أنه الفكرة، أنت بتعيشي فكرة، هذه الفكرة هو بالنسبة له هي الأساس، بمعنى المعتقد. المعتقد بيقول له إنه طبعاً بياخدوا شقفة من باب عتيق وبيعملوها مثل صليب وبيبعتوها لحتى لطقس قداس أو شيء. فبيقول له لك قطعة من باب خشبي إذا أنت مقتنع فيها بتشوفها صليب. صحيح. أما إذا ما أنك مقتنع فيها أكبر صليب في العالم راح تشوفه قطعة من باب خشبي. تماماً. نفس الشيء بالنسبة لطرد شيطان الشهوة والرغبة من ذاتك. تمام. هو عم يطرد شيطان الشهوة والرغبة لما عم يعيش مع امرأة بيعيش بكل أبعادها، فما بيعود بيشتهي وحدة غير. عرفتي كيف؟ لما عم يفكر بمعرض حديثه بيقول له أنه أنا وصغير أنا كان اشتهيت الفريز أو الكرز، يمكن اشتهيته ضليت ضليت، فلمرة أبو جاب له صندوقة كبيرة قال له قعدوك أكل أكل أكل أكل إنه كل لا تخلص إيه لا تشبع يعني ما عاد شبع خلص كله. قام طلع لبرا وعفوا استفرغ كله، بمعنى إنه أنت إذا بدك تخلص حالك من شهوة ما خدب بأبعده وانتقى، فبتروح ما بتعود تشتهي. قال له من يوم إلى اليوم ما عاد بشتهي الكرز أنا. نعم. إيه الفكرة هي موضوع الإيمان والمعتقد، ليست بالممارسة كما الرهبان، هي بالطقوس التي تعيشها من داخلك مو اللي بيملي عليك الناس. هي فكرة. فبالنسبة له لغته التعبيرية هي الرقص. الرقص حكينا، رقصة زوربا هي المحور تبع، هي كيف الروح بتنطلق من الجسد. أنت لما بتتخلصي من عقد ومن ضوابط معينة، من أطر، من حدود بتضل حابستك، بتنطلقي تشعري أن روحك محلقة. صحيح. الراوي على الأرض بينما زوربا كالطيور. طبعا. في الفضاء، فضاء أوسع، هداك محل مقيد نفسه، مقيد بال يعني في فرق بين كون مقيد بسبب الظروف اللي ما فيه ابدا يطلع عن منا، وبين انه انا مقيد نفسي. تماما. الفكره انه كيف قدر الراوي يعمل من هاي الشخصيه اللي هو التقاها صدفه، عمل منها حكايه فلسفيه عميقه. نعم. شدتنا بهذا البعد. تماما. لما بيبعت له الرسالة الأخيرة، طبعا قتل الأرملة هو حالة مفصلية بالنسبة لزوربا وللراوي للكل، لأنه الراوي كل شيء حمسه زوربا ليحاول يقنعه يروح يعمل علاقة مع الأرملة، الراوي لا، ما قبل لأنه هو أخذ عن نفسه عاد، هذا من القيود اللي حطه لنفسه. زوربا مو مقتنع بهذه القيود، انه انت هون مع روح عيش، يعني انا مع هورتان انت روح عيش، رفض. اصلا هو الراوي اجى على الجزيره لكي يبحث عن ذاته، اجى زوربا وكانه ارسال من القدر لحتى يكون هو الذات اللي عم يبحث عنها، فصار يعيشها للحال. صار إذا حكى زوربا ما يسكتوا، إذا عزف ما يسكتوا، إذا قال ما يسكتوا، صار يحكي كلامه. كنت أحس إحساسا عميقا بأن أعلى ذروي يمكن أن يبلغها الإنسان ليست المعرفة ولا الفضيلة ولا الطيبة ولا النصر، بل شيء أكبر وأكثر بطولة وأشد بأسا، هو الرعب المقدس. شو هو الرعب المقدس؟ ما معنى الرعب المقدس؟ أنك توصل لمرحلة تتماهى بالفكر اللي أنت فيها، بالعقيدة، بالإيمان اللي أنت فيه، لكن بسلوكك أنت تنطلق للأحلى. هذه ما أخذ من كل الكتب، اكتشفها لحاله من رحلة من حياته، من رحلة حياة زوربا، من زوربا، من ردود أفعال زوربا، لأنه هو عم بيقول داخل كل إنسان يوجد زوربا يقبع سجينا داخل قطبان، صنعناها وحكينا هذه الفكرة. لذلك هون أمام صمت زوربا كان صامت، لما ماتت الأرملة صمت. هون الراوي كتير زهل هذا الصمت، أمام صمته بيقول كانت الأصوات الأزلية اللامجدية ترتفع في داخل. قديش في صرخات جواته ما عم يطلع، بينما زوربا كان مطلع مرتاح منه. قديش بيعذبنا شيء جواتنا. هلا هيدا الشيء هون فينا نقول انه كتير احيانا بيهمنا صورتنا امام الاخرين بدل ما نفكر بصورة انفسنا امام انفسنا. يعني كتير في فرق انه انا ليش لفكر كيف الاخر بده ينظر لي، اشتغل على مستوى الشخصي، انا اللي ارضى عن نفسي، انا اللي ما انب نفسي وسامحه، وبعدين فكر الاخر كيف رح ينظر لي. تماما. لما بيكونوا عم يحكوا طبعا بإحدى جلساتهم بيقولوا بيصمت بعد موت الأرملة كتير، لم أكن أريد النوم، طبعا الراوي بيقول، ولم أكن أفكر بشيء، كنت أحس فقط في هذه الليلة الدافئة بشيء ما، بإنسان ما ينضج فيه بداخله. كنت أعيش بوضوح هذا المنظر المدهش، إنني أرى نفسي تتبدد. شوفي حالة الاندماج بينه وبين حال بين الجسد والروح، أرى نفسي تتبدد. إن كل ما يجري عادة في أظلم سراديب أحشائنا كان يجري هذه المرة في وضح النهار مكشوفا أمام عيني. وقف قدام ذاته، قديش نحن بحاجة لمكاشفة ذاتية بشكل دائم. تمام. مكاشفة بمعنى أنا مو كل شيء بسلوكه برا، مو كل شيء بقعده مع أي حدا، هو حقيقة كل ما أنا، لأن هناك كتير قيود مجتمعية على الأنا تبعنا، لأنا هون مو الأنانية، الذات. وقديش في كتب عن رحلة البحث عن الذات، رحلات للبحث عن الذات، ولن نبلغها. تسأليني ليش؟ بده حديث آخر. أكيد. بيسألوا لزوربا، أنت ليش ما بتعبر عن حزنك؟ بيقولوا إن الأحزان كلها تشطر قلبي. تشطر قلبي إلى قطعتين، لكنه هذا المليء بالندوب المثخن بالجراح سرعان ما يلتصق على نفسه ولا يعود للجرح وجود. إنني مليء بالجراح التي تحولت إلى مجرد ندوب، ولهذا فإنني أستطيع أن أتحمل الضربات. شخص مثل زوربا بيتحمل الضربات. بس قديش صعب إنه أنا تبقى عندي معلمي فيه هاي الندوب، يعني مثل لما بينكسر وعاء زجاجي وبدك تلميه، فبتبقى موجودة بعد هالتشعيرات مثل ما منقلها، وهالندوب مثل ما وصفها هو يعني. رغم الندوب احنا كلياتنا معرضين للجراح، ان لم نكن نصنع من الندوب حصنا منيعا لروحنا ستذهب. كلنا مسخنين بالجراح، كل انسان بشكل او باخر مسخن بالجراح، لكن هناك فرق بين ان تترك الجرح مفتوح او ان تضبيه لكي يصبح ندبة وتشكل قوة. بتعرفي انت الجلد لما بيشكل ندبة بتصير اقوى من الجرح، لما بصير اكثر، وهي الندبة هي اللي بتعطيني حافز لانطلق، هي اللي بتعطي، لانه بيطلب منه انه لماذا لا تكتب لتشرح لنا اسرار العالم. وصل لمرحلة معه، شوفي النقاش لوين، لماذا لا تكتب لتشرح لنا اسرار العالم؟ لانني رأيت جميع الاسرار التي تتحدث عنها ولا املك الوقت لكتابتها. نعم. لا يملك الوقت لكتابة. إن جميع الذين يعيشون الأسرار ليس لديهم وقت للكتابة، وجميع الذين عندهم وقت لا يعيشون الأسرار. بمعنى أنت أيها الراوي لا تعيش أي سر من سر الطبيعة، أنت تقرأ تكتب لكنك لا تعيش. قديش الراوي تعلم من زرده فعلا؟ كتير. لما بيناقشوا بهالحالة بفكرة زيوس إله الحب، الفكرة كتير انه هذا اللي عمل نفسه إله للحب. ليش؟ شو الفكرة هون؟ قديش الحب ما نحالي مهمة لتجمع الناس؟ ليش ناقش هاي الفكرة؟ ليش ناقش فكرة الحرية؟ قديش نحن مقيدين، مقيدين أنفسنا، حتى نحن من جوا في عنا قيود شخصية ونتمنى نتحرر منها، بنت وما بنقدر نتحرر منها. لا يمكن أن نعتق هذه الروح إلا بالموت. لذلك بيقولوا لك عند الموت لا تزعلي على حدا، ترتقي الروح لعند خالقها. طب ما كان فيها ترتقي هون بتتعكش. تماما. هو لو نفهم هاي المفاهيم فعلا بطريقة صحيحة، يعني شو ممكن تختمي بالحديث عن هالرواية؟ بيقول راوي: كنت أصغي إلى زوربا بصمت وأقول في نفسي ليتني أستطيع ألا أفتح فمي إلا عندما تبلغ الفكرة المجردة أعلى ذروة لها، عندما تصبح حكاية. لكن هذا لا يستطيعه إلا شاعر كبير أو شعب بعد عدة عصور من النضج الصامت. شوف العبارة، بعد عدة عصور من النضج الصامت. ومتى بلغنا النضج؟ نكون قد كومنا على جراح الجسد روحا محلقة. وما أجمل التحليق فعلا. وقتها في مثل هندي بيقول: اختر الرفيق الحكيم فهو كحامل المسك. يعني الرفيق الحكيم نصف الرحلة. هذا الشيء صار مع الراوي ومع زوربا. نحن كتير بعلاقاتنا منكتسب من أصحابنا اعتقاداتهم، ونتشابه بالأفكار، وبيعيشوا داخلنا، وأحيانا نحن منعيش بداخلهم. نحن هون بدنا نقول أنه اللي بيحب يكون مثل زوربا يكون، لأنه مو غلط أبدا يعيش الحرية الصح بالوقت الصح ويتحرر من هاي القيود اللي فرضها على نفسه. وذكر فكرة كتير مهمة حابة أذكرها، إذا يعني بمعنى إذا ما قدرنا نحكي خلونا نعبر بلغة الجسد، نرقص، نعزف موسيقى، نرسم، نعبر بالطريقة اللي منلاقيها مناسبة لنا. كتير أحيانا بتلتقي بناس فقدت ملكة الكلام لكن تعبر بطريقة بتسحرك، أبلغ من الكلام، أبلغ من الكلام، مفهوم، مفاهيم كتيرة بالحياة. الحرية طبعا في فكرة بس هوني بدي مرقها. لما بيناقشوا بموضوع الحرية بيقول له: أنت لست حر زوربا للراوي، أنت أكثر ما هنالك أنه طال حبل الحلب التي تدور فيها، لكنك لن تصل لأن ترى طرف الحبل. هو موجود لكن أنا لا حبل لحلبتي بهالمعنى يعني. حلو كتير. يعني حلقتين من رواية زوربا فعلا ممتعة بأفكارها اللي طرحها الراوي. ولكن بشكل عام منقول أنه الحكي مو مثل الشوفي، وهم بدنا نقول الشيء اللي سمعتوه مو مثل قراية الرواية، حتى نشجعهم يقروها ويستفيدوا منها. أكيد في تفاصيل كتير تركناها للمستمع، نحن لازم هو يقرأها كمان حتى يكتشف. هي وجهة نظر شخصية، أنا هاي قراءتي كقارئة. نعم. ولست حتى لو ما كنت متخصصة هكذا أقرأ الرواية. أتمنى أن يكون هناك فعل منعكس للمستمع ونكون قدمنا فائدة. أكيد نشكرك بالختام الأستاذ لبنى الجندي، عضو بملتقى اقرأ معنا. أهلا وسهلا، شكرا لك. I'm so tired of being here suppressed by all my childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave, 'cause your presence still lingers here and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal, this pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. You cried out, wipe away all of your tears. You scream, I'd حلوين يا سهر بتشرين يا ذهب الغالي بعدك على بالي يا حلو يا مغرور يا حبق ومندور على سطح العالي بعدك على بالي يا قمر الحلوين يا سهر بتشرين يا ذهب الغالي بعدك على بالي يا حلو يا مغرور